السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا هو لقاؤنا المتجدد مع فقه العبادات، فقه العبادات وفهم مسائل الأحكام. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نقف في هذه الوقفات مع بعض أدلة الأحكام من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نستفيد منها ونلتمس منها معرفة ما أوجبه علينا ربنا جل جلاله، ونسعى لعبادة ربنا جل في علاه على بصيرة. نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونتابع مع بعض أدلة الأحكام من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. و معنا الآن حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قدوتنا وشفيعنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتكلم عنه هي أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن أحب الناس إليه فأجاب بصراحة ووضوح شديدين: عائشة. فقيل: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها، أبو عائشة، يعني الصديق رضي الله عنه، وهي من أقرب الناس وألصقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف ما يحب وتعرف ما يدخل السعادة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف ما يقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما يحجم ويعرض عنه صلى الله عليه وسلم. وكان من حكم الله جل وعلا في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كبقية البشر، بل الأمة تحتاج لأن ينقل إليها كل صغيرة وكبيرة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه، يعني يحب، يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم. التيمم يعني البدء باليمين، أن يبدأ باليمين. كان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البدء باليمين في الأمور الشريفة، الأمور الكريمة، الأمور الطاهرة، ويدع ما دون ذلك لليسرى. فتضرب عائشة رضي الله عنها بعض الأمثلة على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، أن يبدأ باليمين، ونحن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم ونتأسى به، وهو الذي جعله الله جل وعلا لنا أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. كان يعجبه التيمم في أي الأمور؟ تضرب بعض الأمثلة رضي الله عنها، قالت: في تنعله، إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يرتدي أو أن يلبس نعليه بدأ باليمين، بدأ بستر قدمه اليمنى. العكس إذا أراد أن يخلع النعل صلى الله عليه وسلم يبدأ بخلع اليسرى، لكن في ستر القدم يبدأ بالقدم اليمنى. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، يعني حتى لما كان يرجل شعره صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بالجانب الأيمن، يحب ذلك ويعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. الطهور هنا يشمل الغسل والوضوء. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، يبدأ بالعضو الأيمن، فيبدأ باليد اليمنى، يبدأ بالشق الأيمن في الغسل، وهكذا صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعده بالعضو الآخر. فكان في طهوره صلى الله عليه وسلم في الغسل وفي الوضوء يبدأ باليمين، يبدأ بالعضو الأيمن. قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. في كل أمر كريم يبدأ صلى الله عليه وسلم باليمين. لما يدخل البيت يدخل بقدمه اليمنى، لما يخرج من البيت يخرج باليسرى، لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يبدأ بالدخول بالقدم اليمنى ويخرج عكس ذلك باليسرى، لما النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الخلاء هذا يترك لليسرى يدخل بالقدم اليسرى، لما يريد أن يخرج بالخلاء يبدأ باليمنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل اليمين لكل كريم من الأمور والأفعال، في تنعله يبدأ باليمين، في ترجله يبدأ باليمين، في طهوره صلى الله عليه وسلم في الغسل وفي الوضوء يبدأ باليمين. قالت وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم، في الإعطاء يعطي باليمين ويأخذ باليمين، وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يجعل اليمين لكل ما هو كريم من الأمور، واليسرى لما يعني بخلاف ذلك صلى الله عليه وسلم. وننتقل الآن إلى حديث آخر هو من أدلة الأحكام أيضا، عن نعيم المجمري رحمة الله عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غروا محجلين من آثار الوضوء. إن أمتي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون يوم القيامة غروا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم. أغلب العلماء على أن هذه الجملة الآتية، أغلب علماء الحديث والرواية ذكروا أن هذه الجملة الآتية فمن استطاع منكم إلى آخر الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه من المدرج الذي يعني ذكر العلماء أنه من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غروا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غروته فليفعل. وفي لفظ من ألفاظ هذا الحديث قال نعيم رحمة الله عليه رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني شرع في غسل العضد رضي الله عنه، ثم غسل رجليه رضي الله عنه حتى رفع إلى الساقين، يعني زاد فوق الكعب وشرع في غسل الساقين، ثم قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء إلى ها هنا، كما قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر قال سمع، في لفظ للإمام مسلم رحمه الله، حديث عند الإمام مسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. حلية المؤمن في الجنة، نسأل أن يجعلنا من أهل الجنة. المؤمن في الجنة يحليه رب العالمين ويكرمه ويفيض عليه من النعم ومن الأنوار جل جلاله، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه، حيث يبلغ وضوءه. الحديث هذا حديث للغرة والتحجيل سبق معنا في أول الكلام في فقه الأحكام، وكان هناك حوار وقصة وسؤال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله صلى الله عليه وسلم بعضهم وقالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت ويأتي من بعده أجيال وأجيال، كل هؤلاء في ميزانه صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الشاهد أن السؤال قالوا كيف تعرف من يأتي بعدك يوم القيامة، هؤلاء الذين جاءوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني بالملايين، كيف تعرفهم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغرة بياض في جبهة الفرس، في جبهة الخيل، والتحجيل بياض يكون في ساقي الفرس. قال لما سئل كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، عنده خيل في بياض في جبهتها وبياض في ساقها، بين ظهري خيل دهم بهم، هذه الخيل التي لهذا الرجل وهي بهذه الصفة لها بياض في جبهتها ولها بياض في ساقيها، موجودة في وسط خيل دهم بهم، يعني سوداء تامة السواد، ما فيها غرة ولا تحجيل ولا أيل غير السواد، هل كان يعرف خيله؟ طبعا يعرف خيله بمنتهى اليسر والسهولة لأنها مميزة. قالوا بلى يا رسول الله يعرف خيله. قال فإن أمتي صلى الله عليه وسلم، فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، من فضائل الوضوء، فضائل المحافظة على الوضوء، ذكرناه قبل ذلك سواء في أوقات الصلوات أو فيما بين الصلوات أو قبل النوم أو في كل الأوقات، لأن الوضوء من العلامات الإيمان وقوة الإيمان، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والوضوء سلاح يحمي به المؤمن نفسه من الشيطان. من فضائل الوضوء أن أهل المحافظة على الوضوء يوم القيامة أعضاء الوضوء تنير يوم القيامة. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غروا محجلين من آثار الوضوء، هذا من تمام نعمة الله عليهم ومن تمام فضل الله جل وعلا عليهم. سبق معنا الكثير والكثير من الأدلة على فضائل الوضوء، ذكرنا منها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء، إتمام الوضوء، تكميل الوضوء، تجميل الوضوء، تحسين الوضوء. قال: إسباغ الوضوء على المكاره في وقت البرد لا يبالي، إنما يتم ويكمل ويسبغ الوضوء ولا يهمل فيه، ابتغاء وجه الله جل وعلا وابتغاء ما عند الله جل وعلا من الثواب، ابتغاء مرضات الله جل في علاه. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومر معنا في المرة الماضية لما ذكرنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نهاية الحديث صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو، يعني قريبا وشبيها بوضوء هذا، يعني السعي لأن أنت تقرب وضوءك من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الأجر العظيم الذي لا حد له. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ، الحديث جاء في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيرها من الأحاديث، لكن هذان الحديثان جمع جل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية الحديث قال: من توضأ نحو وضوء قريبا وشبيها من وضوء هذا، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، ركعتين بس يا عباد الله، ركعتان فقط يا عباد الله، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يجتهد إن هو لو جاءته خاطرة، لو أراد الشيطان إن هو يشغله بالدنيا وما فيها يطرح ذلك ويجتهد إن هو يبتعد عن ذلك ويجتهد إن هو يكون مع الآيات ومع الدعاء ومع التضرع والطلب من الله جل وعلا الذي هو واقف بين يديه. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه من نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله، هذا من عظيم أجر الوضوء، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. وأيضا مر معنا حديث بلال رضي الله عنه، وفيه سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا بلال، خبرني بأرجى عمل عملته. تخيل كده، أرجى عمل عملته، يعني العمل اللي أنت لو دخلت الجنة تظن إن أنت تدخل به سبب هذا العمل. حاول ان انت بينك وبين نفسك كده تتخيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسألك انت، يقول لك: يا فلان يا فلان، حدثني بأرجى عمل. لازم يكون في عندك عمل، بل اعمال تجتهد في الاخلاص فيها والمتابعة في الاخلاص فيها لله والمتابعة فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغلب على ظنك انه لو ثم عفو، لو ثم مغفرة، لو ثم ثواب من الله، يكون هذا العمل من أهم الأسباب. يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته. لو أنت سألت السؤال ده هتقول إيه؟ لو سألك النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بماذا تجيب؟ وهل هناك عمل أم أنها تؤدى هكذا بفتور وبدون تركيز؟ لا حبيبي في الله، اجعل لك خبيئة بينك وبين ربك لا يعلم بها إلا الله، يفرج الله بها كربك ويزيل بها همك، واجتهد في تحسين الطاعات والقربات والعبادات في الإخلاص فيها لله والمتابعة فيها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته، فإني سمعت دف عليك بين يدي في الجنة، أبر الخلق وأحسن الناس عشرة. صلى الله عليه وسلم، من عظيم تفقده ومراعاته لأصحابه يعرف صوت دف بلال، نعل بلال، صوته رسول الله يعرفه، أخبرني بأرجع، ده صوت نعل فلان بلال رضي الله عنه، بأرجع عمل عملت، فإني سمعت دفا عليك بين يديك في بين يدي في الجنة. بلال من أهل الجنة رضي الله عنه. فقال: ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار، مش لازم الوضوء يكون عشان حضرت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو لا، ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا وتوضأت ثم صليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي. أي وقت، أي وقت يتوضأ ويحافظ على الوضوء، وأي مرة يتوضأ في أي ساعة من ليل أو نهار يصلي، يصلي ركعتان سنة الوضوء. هذا أرجى عمل من أعمالك، هذا أرجى عمل عندك يا بلال. أجل، هذا عمل يحبه الله جل وعلا. محافظة الإنسان على الوضوء علامة من علامات قوة الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إلا مؤمن. نسأل الله أن يجعل قلوبنا إيمانا، وأن يزين الإيمان في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. مر معنا أيضا من أحاديث فيها فضائل من فضائل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الوضوء يحل عقد الشيطان، يذهب الشيطان عن الإنسان، وأن الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على رأس أحدكم إذا هو نام كل ليلة 3 عقد، يقول في كل مرة: عليك ليل طويل فارقد. اسمع، قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقده. هما كم عقده؟ 3 عقد. قال: فإذا توضأ انحلت عقده، لسه فاضل عقده. قال: فإذا صلى أنبأ الفجر وذكر الله وتوضأ وصلى انحلت عقده كلها. خلي بالك، قال: وأصبح طيب النفس نشيطا. وإلا لو ما عملش كده، فضل نايم، عليك ليل طويل فارق، لا ذكر الله ولا توضأ ولا صلى الفجر في وقته. قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. من أين يأتيه النشاط، ومن أين تحل عقد الشيطان؟ ذكر الله، الوضوء، الصلاة. فهذا أيضا من فضائل الوضوء، من فضائل الوضوء أنه يحل عقد الشيطان. وجزاكم الله بمثله وزيادة حبيبي الغالي، أسأل الله أن يجمعني معك في الفردوس الأعلى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي حق أحمد، ربنا يرضى عنه وعنك يا رب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأمة تدعى يوم القيامة غروا محجلين من آثار الوضوء، فحافظوا على الوضوء. فمن تمام نعم الله جل وعلا على عباده المؤمنين أن أعضاء الوضوء يوم القيامة تنير، وبها يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء من أمتي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا حول حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله كما آمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم نره، أن يدخلنا مدخله، وألا يفرق بيننا وبينه، حتى يجمعنا معه في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.